شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني. نغم تو. وجيتك بالداهة بجيتك وبإيدي المحابس ونفسي شوف عائدك يا عروس العرايس. وجيتك بالداهة بجيتك نغم تو المحابس ونفسي شوف عائدك يا عروس العرايس. وجيتك والداهة نغم تو. جبت لك حالة وسوارة وكل شي بيلبق عليك وما عم طيق والانطارة نفسن تلمس هون ايديك. جبت لك حالق وسوارة وكل شي بيلبق عليك وما عم طيق والانطارة نفسن تلمس هون ايديك. ويا حباب اللي تجمعوا شوفوا ذهبا بيلمعوا روحي وقلبي لا لا نغمتو من حب قلبي بإيدي ورح خلي الذهب عليك بس قبلي هالبهدية. كل الذهب بيلبق لك كل الغالي بيرخص لك قلبي بيتمنى قربك حتى بحنانه يضمك بس اللي نغم تو. وجيتك بالداهة بجيتك وبإيدي المحابس نفسي شوف عائدك يا عروس العرايس. وجيتك بالداهة بجيتك وبإيدي المحابس ونفسي شوف عائدك يا عروس العرايس. نسختك الأصلية.